إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من أيام الله تبارك وتعالى، من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن الاستقامة على دين الله تعالى هي جماع الخير كله، فالدين ليس في المساجد فقط، فالمسجد تؤدى فيه الفرائض وتقبض فيه الثمن، إنما الدين في معاملاتك، في تجارتك. هل تبيع شيئا يؤذي الناس؟ هل تبيع طعاما أنت لا تأكله؟ هل تغش الناس؟ الدين في العمل، الدين في البيت، الدين في الطريق. فهذا الذي يبني مجده وغناه على أنقاض الناس ماذا جنى؟ إن لم تستقم على أوامر الله تعالى فلن تقطف من ثمار الدين شيئا، ولن يحقق لك أي وعد من وعود الله تبارك وتعالى. فالمسلم يصلي ويصوم ويحج ولا يستقيم في مفردات المنهج الذي يبدأ من العلاقات بينه وبين الناس، كل الأعمال والعبادات إن لم توافقها استقامة ووقوف عند حدود الله تعالى فليس لله حاجة إليها. فالله تعالى لا يقبل من العمل شيئا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالاستقامة تعني أداء الفرائض والنهي عن المحارم بنية خالصة لله تعالى وحده دون رياء أو نفاق. ومناط الاستقامة هو القلب، فإذا أصلح المسلم قلبه بالأعمال الصالحة وكان صادقا في محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، استقامت جوارحه وصلح باطنه وظاهره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الطريق المستقيم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستهل لقاءنا ونقلنا لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة. نعيش في رحاب القرآن الكريم، وبدءا من الآية 51 بعد 100 وحتى ختام سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ

فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع لم أتركهن: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن قطعت، وأن أستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وألا أسأل الناس شيئا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أقول الحق ولو كان مرا. أيها الإخوة الأحباب، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. يا خير خلق الله، يا للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكلنا ولا تكن علينا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب عفوك ورضاك، يا رب ما لي سواك، يا رب ما لي سواك طبيب، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدنا النبي، ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر. بل أنت يا رسول الله، بل أنت أعظم إشراق إشراقا وأبهة، بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا منه في البدر يحجب عند الشمس إن طلعت، البدر يحجب عند الشمس إن طلعت، ونور وجهك دوما غير مستتر. يا رسول الله، لما تضرعت الدنيا لخالقها تشكو له ما تعانيه من الغير، أغاثها ابن عبد الله ينقذها، أغاثها بابن عبد الله بابن عبد الله ينقذها صلى الله عليه وسلم، أغاثها بابن عبد الله ينقذها بشرعه وينجي من الخطر. فجاء بالحق والإسلام ينشره رسول الله فجاء بالحق والإسلام ينشره رسول الله بين البرية نشر الغيث والمطر لما تضرعت الدنيا لما تضرعت الدنيا لخالقها لما تضرعت الدنيا تشكو له ما تعاني من الغير أغاثها برسول الله بابن عبد الله ينقذها بشرعه وينجيها من الخطر فجاء بالحق والإسلام ينشره صلى الله عليه وسلم فجاء بالحق والإسلام ينشره بين البرية نشر الغيث والمطر فاخضرت الأرض وازدانت بحليتها أبهى وأزهى من الياقوت والدرر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود

لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك. هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك، ارزقنا الإيمان بك والتوكل عليك. اللهم فك كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، ووسع علينا وعلى عبادك المقلين، واسلكنا في عبادك المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ارفع عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ارفع عنا البلاء والوباء والمرض. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب بفضلك رجانا، واسترنا واستر ولايانا، أنت ولينا وأنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. نجينا من الهم والغم والكرب العظيم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما هو له. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الصباح علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتقبل يا ربنا صلاتنا، ولا تشمت بنا أعداءنا، واحفظ بلادنا. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، في ختام هذا النقل لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس محمود الشيتي، عبد العزيز الجهني ورامي عبد المنعم، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. لكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر يوم الاثنين 22 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من هجرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 7 من ديسمبر من عام 2020 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام.